بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في الكلام عن درجته. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله، والطبراني في الكبير، والحافظ القضاعي رحمه الله في مسند الشهاب وغيرهم، من طريق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. والحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم من حيث الثبوت، هل هو حديث ثابت أو لا. فمن العلماء من صححه، ومنهم الحافظ الحاكم رحمه الله في إسناده، فقال: حديث صحيح الإسناد. وبعض أهل العلم، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحديث لا يصح بسبب الراوي المسمى بخالد بن عمرو القرشي. فجمع من الأئمة يرون أنه منكر الحديث، كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبي زرعة. ولهذا نجد أن الإمام الذهبي رحمه الله رد على الحافظ الحاكم رحمه الله التصحيح بقوله خالد والضاع، لأن خالدا هذا بعض العلماء يصفه بأنه يكذب، يعني يكذب في الحديث. ولهذا نجد أن الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث تعجب، سئل عن حديث سهل فقال الإمام أحمد: لا إله إلا الله، يعني تعجبا، من يروي هذا؟ فقال له السائل: قلت خالد بن عمرو. قال: وقعنا في خالد بن عمرو، ثم سكت، يعني رجعنا إليه ووقعنا عنده. ويريد رحمه الله الإنكار والرد بأن خالدا هذا لا يشتغل به. ولكن الزهد في الدنيا والزهد فيما عند أيدي الناس قد جاء أو جاءت هناك نصوص عدة تبين هذا الأمر وترشد إليه وتحث عليه. ولا شك أن الزهد في الدنيا من الأمور التي يحبها الله جل وعلا من عباده، وسبب من أسباب محبة الله لعبده، وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله في الوجه الثاني. وكما قلت أن الزهد في الدنيا قد جاءت به النصوص، وكوني أذكر أن هذه الأمور قد جاءت بها النصوص لا يعني ذلك تقوية حديث الباء، فالحديث لا يصح. لكن أما وأنه قد ذكرت بعض المسائل فيه، فلا حرج من أن نعرج ونبين ما هو الصحيح في ذلك. فإن الزهد في الدنيا أمر محبوب عند الله جل وعلا، ومدح الله الزاهدين فيها في كتابه، بل وذم الراغبين المسارعين المتهالكين عندها. ولهذا قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ويقول جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويقول جل في علاه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل في علاه حاكيا عن مؤمن آل فرعون قوله لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسبق أن ذكرنا جملة مما ورد في ذم من أراد بعمله الدنيا وما سعى في تحصيل ذلك، وأن يجعل نيته وحظه والعياذ بالله إرادة الدنيا بعمله عند شرحنا لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب العظيم. قد جاء في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بماذا يرجع أو بماذا ترجع. وجاء أيضا عند الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. والحديث وإن كان في إسناده كلام يسير إلا أن له شواهد عدة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا نجد أن الإمام الترمذي صححه، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث في معنى الزهد وتعريفه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين: إن الزهد في الشيء في لغة العرب التي هي لغة الإسلام الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه، الاستغناء عنه بخير منه، الاستغناء عنه بخير منه. وهذا انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا دل عليه أيضا الحديث الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا نجد مقالات السلف رحمهم الله معرفة للزهد. فيقول الإمام أيضا ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف من ضرره في الآخرة. إذن الفرق بين الزهد في كلام شيخ الإسلام والورع: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما لا يعود على الإنسان بالنفع في آخرته، تترك هذا لأنه لا يعود عليك بالنفع في الآخرة. أما الورع: ترك ما تخاف من ضرره، قد لا يكون الأمر نافعا في الآخرة لكن ليس عليه ضرر أو ليس منه ضرر، فهذا تركه من الزهد. أما الورع: ترك ما تخاف من ضرره في الآخرة، هو الورع. ولهذا علق الإمام ابن القيم على هذا، على هذه الكلمات عن شيخ الإسلام بأن قال: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وهو كذلك، لأن فيه بيان وفيه إظهار أنه إنما ترك هذا الأمر لا لخوف منه، وإنما تركه، أعني العبد ترك هذا الأمر لأنه لا يعود عليه بالنفع في الآخرة، فهو أعرض عنه باستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. ولهذا يقال هذا شيء زهيد، أي قليل. ولهذا قال الإمام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصب. والمعنى أن هذا خير مقدر لك أراده الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك نجد أن الزهد ليس هو فقط في الجارحة، أعني جارحة الأعضاء من اليد أو نحو ذلك، إنما لها متعلق، فهي متعلقة بالقلب أيضا، والقلب له حقيقة في الزهد. وحقيقة زهد القلب أن يخرج العبد حب الدنيا والحرص عليها والرغبة فيها من قلبه، ويستبدل بذلك حب الله جل وعلا والآخرة، فتصبح الدنيا في اليد وحب الله جل في علاه والآخرة في القلب. وليس معنى هذا الدروشة وأن يكون الناس دراوشة من الرفض بالكلية للدنيا، لا، إنما يأخذ منها الإنسان بقدر حاجته، وإن أخذ فلا يدخلها القلب، يجعلها في اليد ولا تتجاوز. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الزاهدين وإمامهم، قد أخذ حظا ونصيبا من دنياه، وتقلل من الدنيا وأخذ منها ما يحتاج مع تزهد فيها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما فعله عليه الصلاة والسلام لا يتنافى مع الزهد، فهذا زهد في القلب. وإذا ما حل هذا الزهد وهذه الحقيقة في القلب، ظهرت تلك الآثار على الجوارح سواء اللسان، فلا يستخدم هذا اللسان فيما لا ينفعه في الآخرة، وكذلك بقية الجوارح من العين والأذن واليدين والرجلين على ما تقدم بيانه وشرحه في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يحقق اليقين ستظهر علامات هذا التحقيق على لسانه وعلى جوارحه، فهو واثق بالله جل وعلا في أموره كلها، راض بتدبيره جل في علاه، منقطع عن التعلق بالمخلوقين، لأن النفع والضر بيده والخير والشر بيده جل وعز، فالمخلوقين لا يستطيعون نفع أنفسهم أو ضرها فضلا عن نفع أو ضر غيرهم. ولما كان انقطاع العبد في الله جل وعلا على هذه الحقيقة منعه ذلك في طلب الدنيا بالأسباب الممنوعة أو المكروهة، وهذا في الحقيقة هو الزهد أو حقيقة الزهد في الدنيا. فالعبارات وإن تنوعت من سلف الأمة في بيان معاني أو في ذكر أنواع الزهد وتفسيرات الزهد في الدنيا، كلها ترجع إلى ما تقدم. ولهذا قال وهب ابن الوردي رحمه الله: الزهد في الدنيا ألا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها. وهذا يعني أنه راجع الأمر إلى أن يستوي عند العبد إقبال الدنيا وإدبارها وزيادتها ونقصانها. إذا كانت هذه الرتبة في حقيقة الزهد والترك لما لا نفع في الآخرة، هل من الزهد في الدنيا ترك الحرام؟ نقول نعم، ترك الحرام لأنه ضار في الآخرة، فتركه من الزهد والورع أيضا، بل هو من الأمور المفروضة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه فرض عين، وهو ترك الحرام. كما قسم الإمام أحمد رحمه الله الزهد إلى ثلاثة أقسام: ترك الحرام، والقسم الثاني ترك الفضول من الحلال، أمر محلل لكن تتركه أولى من الفضول لا حاجة إليك به، وهذا كما يقول عنه الإمام ابن القيم بأنه زهد الخواص. والقسم الثالث ترك ما يشغل عن الله، والمراد ترك ما يشغل عن معرفة محاب الله ومراضيه، وهذا الذي يقول عنه بعض الأئمة وابن القيم زهد العارفين. إذن العبد الحصيف يقبل ويتأمل لأن هذه الدنيا فانية كما تقدم ذكره في بعض الآيات السابقة، فما عند الله باق بنص القرآن، قال جل وعلا والآخرة خير وأبقى، ويقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك نقول إن إيقاع المرء للزهد في الدنيا لذلك جملة من الدوافع والأسباب، من تلك الأسباب أو الدوافع التي تدفع المرء المؤمن الحصيف العاقل في الزهد في الدنيا، قوة إيمانه بالله جل وعلا، واستحضاره لعظمة الله جل وعلا وما أعده للطائعين المخبتين في قوله جل وعلا وبشر المخبتين، فإن العبد كلما استحضر ذلك قوي إيمانه وازداد يقينه، وكلما استحضر العبد ما أعده الله للطائعين المحسنين، وكلما استحضر العبد وقوفه بين يدي الله جل وعلا وسؤاله جل وعلا عما فعله المرء من قول أو فعل نحو ذلك، فيستحضر العبد كل هذا وأهوال القيامة وعرصاتها، وأن كل امرئ مشغول بنفسه، كلما استحضر العبد هذا ازداد كما قلت يقينه وقوي إيمانه، بل يجعل حب الدنيا استحضاره لهذه الأمور كلها يجعل حب الدنيا يتضاءل في قلبه ويضعف، ووساوس الشيطان ونزغاته تنصرف، ولهذا تجده في المقابل ينصرف عن لذائذ الدنيا وشهواتها ويتلذذ بالطاعة لله جل وعلا ويبحث عن مراضيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يريد رحمه الله التلذذ بطاعة الله جل وعلا، التلذذ بذكر الله جل في علاه على السنة وفق السنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، تلذذ بالطاعة استشعار لعظمة هذه الطاعات وما تورثه من خير عميم في الآخرة قبل الأولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عند مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذه الجنة سبق بيان نصيبها أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن في حقيقتها لو أن أحدنا غمس يده في اليم ينظر ورفعها ماذا ترجع هذه اليد أو هذه الأصابع أو الأصبع من اليم من الماء. أيضا من الدوافع والأسباب المعينة على الزهد استحضاره بأن الدنيا حقيرة محقرة مذمومة، إلا من استغل حياته فيها في طاعة ربه ومولاه جل وعلا، فمن اشتغل فيها بطاعة الله جل وعلا ومراضيه أفلح ونجح، ومن ضيعها خسر وندم ولا تحين مندم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أغض عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. ولا بد للعبد أن يستشعر أن الاستغلال بالدنيا يعلق القلب بها، ولهذا قال بعض السلف قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، وهذا صحيح، فطالبها لا يشبع والراكض خلفها لا ينتهي، كلما جاءه واد من ذهب أراد ثاني. ولذلك عرف السلف رضي الله تعالى عنهم حقيقة الدنيا فطلبوا منها ما يحتاجون وجعلوا هذا الطلب في أيديهم لا في قلوبهم لمعرفتهم أن الله جل وعلا وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الشعور أورد عندهم دفع الدنيا والعزوف عنها. وكما قلت ليس من الزهد طلب ما تحتاجه من الدنيا وأن تستغني به مما عند الناس أو فيما أيدي الناس، بل هذا من الأمور المطلوبة والمشروعة كما سبق. ولهذا قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لا بد منه، ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لا بد منه. وهو رحمه الله يقول هذا القول، ومعلوم منه رحمه الله تعبده وتمسكه وزهده في الدنيا. فالمرء إذا ما استحضر هذا كله وفهمه على هذا الفهم الصحيح الذي سار عليه الأئمة عرف معنى الزهد في الدنيا وكيف يسير في هذه الدنيا المسبعة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أن الدنيا معبر والآخرة وطن، أن الدنيا معبر والآخرة وطن. أنا أذكر معنى كلامه رحمه الله، قال وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، إنما تقضى الأوطار في الأوطان، فلا تنشغل، يعني يريد في هذه الدنيا الفانية لأنها ستشغلك عن الآخرة. فهذه بعض الأمور التي تعين العبد على تحقيق الزهد، وأيضا من الأمور التي تعينه استحضاره لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة سنته، فإن هذا يعلم الإنسان ويوقفه على حقيقة الدنيا وماذا يأخذ منها وما الذي يترك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما الوجه الرابع فإنه ثمة بعض الذين يدعون الزهد لكنهم ابتدعوا زهدا ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه أصحابه وهم خيرة خلق الله، فسيدهم وإمامهم ليس كذلك، ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم ولا أئمة الهدى والملة ليسوا على هذا الزهد المبتدع. فبعضهم زهد زهدا مخالفا للسنة لا خير فيه، بل إن هذا الزهد يظلم القلب ويعميه ويشوه في نظر الناظرين إلى هذا الرجل، يشوه في أنظارهم الدين وجمال هذا الدين وروعته وسعته ورحمته وشفقته على أهله، بل هو سبب لتنفير الناس عن دين الله جل وعز، ويمكن لأعداء الدين من هذه الأمة المباركة من أن يتسلطون عليها بأقلام وسهام والعياذ بالله، كلها بسبب هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. ومن هذه الألفاظ المذكورة عن بعضهم أنه يقول إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا، يعدون هذا النوع مما ذكرنا طلب الحديث أو السفر في طلب المعاش والرزق ليستغني ويغني أهله عن سؤال الناس، أو تزوج يظنون أن هذا ويعتبرونه من الركون إلى الدنيا. وهذا قاله بعضهم، وعند التأمل نجد أن صحابة رسول الله رحلوا في طلب الحديث، جابر رضي الله تعالى عنه وغيره قد ارتحلوا في طلب حديث واحد، وسادات الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم ارتحلوا في طلب الحديث. وهذا الذي نحن عليه في هذا الدرس من طلب العلم، فهل هذا من الركون في الدنيا فإن كان هذا هو الركون لأنه تنافى مع الزهد فأنعم به من ركون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج وأصحابه كذلك رضي الله تعالى عنهم، وأخذوا من الدنيا ما يتزودون به للآخرة، فبئس القول هذا القول وهذا الزهد المبتدع. ومن الناس من يبتدع والعياذ بالله في الزهد بأن يلبس الثياب الوسخة المتسخة، نعم، فيجمع في هذه الثياب أو في هذه الملابس من القذر والقاذورات والنتن ما يظن أن هذا هو الدين، أو أن الدين يدعو إلى هذا التقشف. الدين يدعو إلى الشغف، إلى التقشف، نعم، لكن التقشف المحمود لا المذموم، وهو طلب ما لا يحتاج، طلب ما يحتاجه المرء وترك ما لا يحتاجه، هذا هو التقشف الصحيح. أما هذا الحال فهذا ليس من التقشف وليس من الزهد، إنما هذا من والعياذ بالله من جمع الخبث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. فلئن كانت النعمة المباحة الحلال أكل الثوم والبصل ممنوع منه المرء أن يأكله فيأتي المسجد حتى لا يتأذى منه إخوانه ممن معه في المسجد، فتتأذى الملائكة، وهي نعمة مباحة، بل فيها من الفوائد الشيء الكثير. ما بالك بالمرء الذي يأتي بهذه الثياب المتسخة الوسخة العفنة النتنة، يدخل يظن أن هذا هو التقشف وهذا هو الزهد، كذب وافترى وأتى جرما عظيما وابتات في شريعة الله وابتدع فيها ما ليس منها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يشم منه عليه الصلاة والسلام إلا الرائحة الطيبة الزكية، وما كان يلبس هذه الثياب الوسخة المتسخة، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكون الواحد منهم ليس عنده إلا الثوب أو الثوبين لا يعني ذلك الاتساخ، فكانوا يتعهدون نظافتها وتنظيفها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى كل حال لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فهو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. فهذا الزهد زهد مبتدع وزهد خرافي لا يمت إلى الإسلام بصلة. وعلى كل حال هؤلاء لهم أتباع ولهم من يروج هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ورأينا بعضا من أمثال هؤلاء، أحدهم والعياذ بالله رأيته قديما قبل أكثر من 15 عاما في المسجد النبوي، نسأل الله العافية، فيه من القذر والعفن نعوذ بالله منه ما يعني يضجر كل من حوله من مارة أو مصلين، رف إلى درجة يعني مقززة. والناس بعض السفهاء الغوغاء الدراويشة يأتون عند هذا ويتبركون ويتمسحون ويطلبون منه الدعاء لهم، يظنون أنه ولي. لا شك هو ولي، لكن ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. أولياء الرحمن هم الموافقون لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المناصرون لسنته، الداعون إليها، المتمسكون بها، يأخذون بأيدي الناس إلى الحق والهدى. فليست كما قلت هذه المقولة التي قالها أبو سليمان والتي حكيت في الفتوحات المكية عنه، من أن طلب الحديث أو السفر في طلب المعاش أو التزوج ينافي الزهد لأن هذا ركون للدنيا. نقول: كيف الجواب عند هؤلاء مما خرجه البخاري في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، يكد على العمل، يعمل، يقتات. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن أين هذه المقولة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحث، وكذلك مما كان عليه نبي الله داود؟ وأين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة؟ إذن نعرف من هذا كله أن هذا الزهد مبتدع مفتات على شريعة الله، ليس منها في شيء، نعوذ بالله من الخذلان. الوجه الخامس: أن الزهد في الدنيا إن تحقق من العبد على وجهه الصحيح لعلمه بأن الدنيا ضيف، أن لعلمه أن وجوده في الدنيا ضيافة، بل كل ما في الدنيا ضيف، كل من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة أو مؤداة. ولهذا قال بعض السلف: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة أو مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. وهو كذلك، من شارك أهل الدنيا أبغضوه، لأنك في أرض مسبعة لا فيها رحمة ولا شفقة. فمن تحققت عنده الزهد في الدنيا بهذا المعنى فإنه سلك طريقا يحبه الله جل وعلا. ولا شك قد ذكرنا جملة من الآيات والنصوص تحث على الزهد في الدنيا، وكونها جاءت سواء في الكتاب دلت على أن الله يحب من العبد أن يأتي بما يضاد ذلك الذم، فمن أتى بما يضاد الذم أتى بالمحب أو بالمحبوب عند الله. وكل ما أحبه الله جل وعلا فهو عبادة وقربة إليه، فالزهد عبادة يجب أن تكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخلص العبد فيها لله. فالزهد السني لا الزهد المبتدع هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، علموا أن الدنيا يأخذون منها بحذر وقدر، ويجعلونها في الأيدي لا في القلوب. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: كم بينكم وبين القوم، مستفهما مستنكرا، أقبلت عليهم الدنيا، يقصد الصحابة رضي الله تعالى، أقبلت عليهم الدنيا فهربوا، وأدبرت عنكم فاتبعتموها، وأدبرت عنكم فاتبعتموها. ولا شك أن محاب الله جل وعلا عديدة وكثيرة، منها الزهد في الدنيا، ومنها أيضا الإحسان إلى الخلق، والإحسان في التعبد، والإحسان إلى النفس على وجه على ما مر معنا في شرح الإحسان. قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين، وهو جل وعلا يحب المتوكلين. إذن التوكل من محاب الله، إلى غير ذلك ما ورد به النصوص مما يحبه الله جل وعلا. ومن ذلك الزهد في الدنيا، ومن ذلك الزهد في الدنيا. العبد إن سلك الطريق التي يحبها الله جل وعلا فاز بالمغفرة والرضوان وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ويقول جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من عبارات بعض الأئمة في هذا الباب تشجيعا وحثا ما قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله قال اشتدت مؤنة الدنيا والدين. قيل وكيف ذاك يا أبا حازم؟ قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليها، قد سبقك إليها. فلهذا ينبغي للمرء أن يعرف الخير ليتبعه، واتباعه للخير وإتيانه به هو من الزهد، لأنه يبحث عن مراضي الله فيأتيها، ويبتعد عن مساخط الله جل وعلا، فيقع منه زهد العامة مما هو فرض عين وهو ترك المحرمات، وزهد الخواص فهو ترك فضول المباحات، وزهد العارفين وهو ترك ما يشغل عن الله جل وعلا. الوجه السادس الزهد فيما عند الناس، الزهد فيما عند الناس. لا شك أن الزهد فيما أيدي الناس موجب لمحبة الناس للشخص، لأن الاستغناء فيما عند أيدي الناس يدل على عفة وكرامة، كما قال الله جل وعلا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة فيما أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. فإن هذا من الغنيمة، أقول الاستغناء مما في أيدي الناس هي من الغنيمة، فلا يجعل الإنسان لأحد عليه يدا، فقد يستخفه في يوم ما، والنفس لها حظوظ وحظوظ والعياذ بالله إلا من رحم الله. ولهذا قال الحسن كما في الحلية لأبي نعيم لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. ولا شك هذا موجود وظاهر، لأن الاستعفاف عن مسألة الناس، تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآمر بالاستعفاف عن سؤال الناس بل والاستغناء عنهم، لأن العبد إذا سأل الناس ما في أيديهم كرهوه وأبغضوه كما تقدم في كلام الحسن. والمال محبوب للنفس، فإذا طلب المرء ما تحبه النفوس كرهوه لأجل ذلك. فمن زهد في أيدي الناس وعف عن سؤالهم فإنهم يحبونه ويكرمونه كما قال الإمام الحسن. ولهذا قال بعضهم لما سأل من سيد أهل البصرة، قال الحسن، قال بما سادهم، قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، واستغنى هو عن دنياهم. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وإذا بارك الله له في هذا ومن عليه بذلك فليبشر، فليبشر المرء بالخير إن شاء الله تعالى، وأن الله أراد به خيرا. ولا شك أنه اتبع في ذلك السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس وإذا سألت فاسأل الله، فيطلب من الله جل وعلا ويقدم على سؤاله ويطرق بابه، فهو الكريم المنان جل وعلا الجواد ذي الفضل والإحسان جل في علاه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.